تيا لا لا لا لا لا لا لا تيا لا لا لا لا لا لا لا تيا لا لا لا لا لا لا لا تيا لا لا لا لا لا لا لا لا يا العناد اليوم تسالا خسرت كل شي وطلعت بالدالة جاية مغبونة وحالتها حالة تبكي وتقول لي ما صبرات عذبها فراقي والتكوات تقصح قلبها والتبريزات واليوم برجليها ولات بقى انسى من ما كملات جايه ندمانه وسطر وطار صيصي فيني كملنا لي اسطوار سلك نسيني ندمانه وسطر وطار صيصي فيني كملنا لي اسطوار سلك نسيني جايه ندمانه متسالة خسرت كل شي وطلعت بالدالة جاية مغبونة وحالتها حالة تبكي وتقول ما صبرات عذبها فراقي والتكوات تقصح قلبها والتبريزات واليوم برجليها ولات بقى انسى من ما كملات جاية ندمانة غدا تنساني لي سنتيمون جابوها تاني رجعت اليوم على عنواني سقسي العباد عليا حبت فيها لا سوليتود عرفت قيمتي كي كنت بعيد عذابها كل يوم يزيد عاشت بعد الميزيرية جايه ندمانه ايو ندمانه وسطر وطار صيصي فيني كملنا لي اسطوار سلك نسيني ايو ندمانه وسطر وطار صيصي فيني كملنا لي اسطوار سلك نسيني جايه ندمانه